الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هدى. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار ولبيس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. سبق الكلام على الآية الأولى من هذا السياق، وقول الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الآية، هذا بيان لما سبق من كون الله تعالى ناصرا لحزبه وأوليائه، وفيه طمأنة للمسلمين بأنه سبحانه سيلقي، أي يجعل الرعب وهو الفزع الناتج عن شدة الخوف، في قلوب المشركين بما أشركوا بالله، أي بسبب إشراكهم بالله، إذ يعبدون الأصنام والأوثان، ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة قاطعة يقوم عليها الاعتقاد، ولا يصح ولا يمكن أن تقوم الحجة على الإشراك بالله، إذ لا ند لله ولا مثيل له ولا نظير. والمقصود بيان أن ذلك هو الواقع، وأن هذا مما لا يصح أن يقام عليه برهان. ومأواهم النار، المأوى ما يأوي إليه المرء ويلجأ، فليس للكفار موضع يلجؤون إليه في الآخرة غير النار. وبئس مثوى الظالمين، المثوى موضع الثواء أي الإقامة، فالنار مصير المشركين ومقرهم لأنهم ظالمون. وقد جاء في الصحيحين بخصوص الرعب وإلقائه في قلوب الكفار، جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحيلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقد دلت هذه الآية على أن المؤمن الحق إيمانه أساس قوته، ووسائل القتال التي يعدها وينبغي أن يعدها تمكن لتلك القوة، وأن المشرك الكفر بالله مصدر رعبه واضطرابه ومعتمده على القوة الخارجية، لكن لا يزال الخوف والرعب كامنين فيه مع ذلك، إنه يعلم أنه بموته ينتهي مما يؤمله بخلاف المؤمن. ومن أقام أعماله على غير بينة لا يفتأ مضطربا قلقا في حياته العامة، فكيف بوقت النزال والقتال؟ وقد جاء أن الله سبحانه وتعالى ألقى الرعب في قلوب الكفار في غير موضع من القرآن. قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهذا في غزوة بدر. وقال تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، وهذا في غزوة بني النضير. فإلقاء الرعب في قلوب الكفار من وسائل النصر الذي وعد الله به عباده المؤمنين، وتخلف ذلك إما لتفريط المسلمين في دينهم بحيث لا يقاتلون لإعلاء كلمة الله، وإما لعدم تحقق مناط الوعد وهو وصف الإيمان، وإما لعدم إعداد القوة الممكنة كما أمر الله. والرعب هذا لا يظهر إذا كان القتال بوسائل التدمير عن بعد كما هو الواقع اليوم، بحيث لا يلتقي الناس في قتال التحام. قال الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ثم ذكر الله تعالى أن هذا الذي وعدهم وعد المؤمنين به قد تحقق لهم، ثم سلبوه بسبب ما بدر منهم، فقال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي ولقد أنجز الله لكم وعده بالنصر حين مكنكم منهم فقتلتموهم قتلا ذريعا بإذنه، أي بتيسيره ومشيئته، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أي أن غلبكم لهم استمر إلى حصول هذه الأمور منكم، جنيتم بها على أنفسكم فمنعكم الله النصر وذهب ما كان لكم من الفضل فيه. فإنما ظهر فيكم الوهن والتنازع وهو الخلاف والعصيان، وقد حصل كل هذا في المسلمين، دب الضعف في الرماة وهم في موقعهم، فلما رأوا الكرة للمسلمين اختلفوا في جدوى مكثهم في مكانهم، ثم حصل من بعض الرماة العصيان. وانتبه أيها المؤمن كيف نسبت هذه الأمور الثلاثة، وهي الفشل والتنازع والعصيان، نسبت هذه الأمور الثلاثة للمخاطبين جميعا مع أنها لم تصدر إلا من بعضهم، لأن الأمة متضامنة متعاضدة فيما يصدر من أفرادها من الأعمال، والمواقف والنتائج كثيرا ما لا تقتصر على الفاعل. الأمة متضامنة فيما يصدر من أفرادها من الأعمال والمواقف والنتائج كثيرا ما لا تقتصر على الفاعل. وقوله تعالى من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من بعد هزيمة المشركين التي تحبونها وتعقبكم إياهم تأخذون الغنائم، فهذا الذي تحبونه وقد أراكم الله إياه، ثم انقلب النصر هزيمة بصنيعكم. وفي هذا دعوة للمقاتلين، دعوة لهم إلى استمرار الانضباط والانتظام والطاعة وعدم الاغترار ببوادر النصر قبل التأكد من اكتماله. وقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، مثال من أراد الدنيا في غزوة أحد الذين تركوا مكانهم الذي أمروا بالتزامه وذهبوا ليحصلوا على الغنيمة، ومثال الذين أرادوا الآخرة الذين ثبتوا من الرماة مع أميرهم عبد الله بن جبير وهم نحو العشرة، وكان عدد الرماة نحو 50 رجلا. ومن الذين أرادوا الآخرة أيضا أولئك الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا قليلين. لكن ليس المراد من قوله تعالى منكم من يريد الدنيا أنهم يريدون الدنيا مطلقا من غير إرادة الآخرة، هذا لا يكون في المؤمنين، وإنما حصل لبعضهم ذلك في أمور محددة وقد كانوا فيها متأولين مجتهدين، ومع ذلك عاتبهم الله على ذلك، لأن أوامر القائد في القتال لا يصح أن يدخلها التأويل والاجتهاد وإلا لاضطربت الأمور. لكن تبين أنهم لم يكونوا شديد الحرص على الامتثال لما حصل منهم، أو لم يكونوا شديد الحرص على الامتثال، ولهذا حصل منهم الذي حصل. وإرادة المؤمن الدنيا ببعض عمله لا تحشره في صف الكفار، إذا أراد الدنيا ببعض عمله هذا لا يجعله في صف الكفار. المعيب أو العيب هنا هو أن ما تأولوه لم يقبل منهم، لأن هذا الموضع لا يصح فيه التأويل. ألا ترى أن التأويل قد قبل من الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، ففهم فريق منهم أن مراده الإسراع في الذهاب، أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسراع في الذهاب، وأن ذلك لا يتنافى مع أداء صلاة العصر في وقتها، وفهم آخرون الأمر على ظاهره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف فريقا منهم لأن المسألة كانت قابلة للتأويل والاجتهاد. وقوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي كفكم عنهم وصرفكم عن قتالهم، هكذا لطف الله تعالى بهم فعبر عن غلبة المشركين لهم بصرفهم عنهم، وقد كان هذا الصرف الذي تسببوا فيه غير خارج عن مشيئة الله لأنه خالق أفعال عباده، ومع ذلك كانت فيه حكمة الابتلاء. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، فكان في تلك المحنة منحة ومنفعة لهم بإدراك جسامة المخالفة وخطورتها حتى يتوبوا إلى الله منها ويعملوا على عدم تكرارها. ولقد عفا عنكم، هذا العفو جاء بعد الملام وبعد اللوم، تسكينا لخواطرهم، وأعظم منه لطفا قول الله تعالى لنبيه: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فقدم ذكر عفوه سبحانه وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يجيئه هذا العتاب. والله ذو فضل على المؤمنين، فعم بهذا جميعهم، ومن فضله عليهم هذا العفو، وذلك الابتلاء والتمحيص حتى يتدربوا. فإنه لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. ثم رسم السياق الكريم للصحابة صورة يستحضرون بها حالهم وقد فروا من المعركة، فقال تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. ومعناه أن الله تعالى صرفكم عنهم في الوقت الذي أصعدتم فيه، أي ذهبتم في الأرض، والصعيد ظاهر الأرض. ولا تلوون على أحد، أي لا تلتفتون إليه ولا ترحمونه بنجدة وعون لشدة الدهشة التي أصابتكم. ثم ذكر الرسول الذي هو أولى بهم من أنفسهم في الحماية، أولى بهم من أنفسهم في الحماية، قال: والرسول يدعوكم في أخراكم، أي يناديكم وهو في آخر الجيش. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد، فأنكرنا ذلك. قال الراوي عن ابن عباس: فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر كتاب الله، إن الله يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس: الحس القتل، حتى إذا فشلتم. ثم ذكر الآية إلى قوله تعالى: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قال ابن عباس: وإنما عنا بهذا الرماة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. كان أمره واضحا صارما شديدا: فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا. فلما غنم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأباحوا عسكر المشركين، أكبت الرماة جميعا في العسكر ينهبون. هذه مخالفة سمها الله معصية. ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم هكذا، وشبك بين يديه وانتشبوا، إلى أن قال: وقتل من المسلمين ناس كثير، وصاح الشيطان: قتل محمد، فلم يشك فيه أنه حق. فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق، حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين السعدين نعرفه بتكفؤه إذا مشى، قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا. قال: فرقي نحونا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله. ويقول مرة أخرى: اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا. وصاح أبو سفيان علوه بل مرتين: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله، ألا أجيبه؟ قال: بلى. فلما قال علوه بل، قال عمر: الله أعلى وأجل. وقد أصيبت في هذه الغزوة رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشجت وجنته، وكلمت شفته، وهشمت البيضة على رأسه، ما يستر به رأسه وهو المغفر البيضة. فلما رأت فاطمة رضي الله تعالى عنها وقد صب على جرحه الماء أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وقوله تعالى: فأثابكم غما بغم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، إلى أن قال: فأثابكم غما بغم. أثابكم جازاكم. غالبا ما يراد بالثواب بالإثابة الجزاء على الخير، ويطلق على الجزاء على غيره أحيانا، كقوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. والمعنى أنكم كوفئتم بغم على غم، غم مع غم، في مقابل ما بدر منكم من المخالفة. أفلت من بين أيديكم النصر، قضاعة الغنائم، وأشيع خبر مقتل نبيكم، وقتل منكم الكثير، كل ذلك كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجراح. فالمصائب ينسي بعضها بعضا وتهون الكبيرة منها ما دونها، كما قيل: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل، وكما قال المتنبي: رماني الظهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، فأثابكم غما بغم. والغم الألم والضيق في الصدر الذي يصيب المرء وإن لم يتبين حقيقته. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون، وكل من السامعين يعلم ما في نفسه، فيتوب إلى الله منه ويحذر مستقبلا أن يقع في مماثل له. والناس وإن تساووا في المظاهر فما ذلك بمغن عنهم من الله الذي يعلم ما في الضمائر. وإلى حصة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.